شكلت مؤخرا كل من اللجنة الهندية واللجنة الإسبانية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ. حددت اللجنتان الفترة الواقية ما بين اليوم 20 من حزيران ويوم 11 من تموز كفترة ذكريات، وقررتا في هذه الفترة دعاية الحياة الثورية المقدسة لرئيس كيم إل سونغ ومآثره الخالدة بواسطة الصحافة والإعلام على نطاق واسع، وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة ذكريات والندوة ومعرض الصور والمحاضرة. هذا وشكلت اللجنة الرومانية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ قبل أيام.